عليهم آياتنا آياتنا آياتنا عليهم آياتنا عليهم آياتنا عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يستنقذوه منه شيئا لا يستنقذوه منه شيئا لا يستنقذوه منه شيء ألا يستنقذوه منه وإن يسلبهم الذباب شيء ألا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن الناس من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الأمور ترجع الأمور الأمور الأمور يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تعلمون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أبيكم إبراهيم أبيكم إبراهيم أبيكم إبراهيم أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو موليكم واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير.